سال إغداقا وإبهارا وإشراقا نسيم سال إغداقا وإبهارا وإشراقا وبوح داع مبتهجا ليروي القلب أشواقا نسيم سال إغداقا وإبهارا وإشراقا نسيم سال إغداقا وبوح داع مبتهجا ليروي القلب أشواقا بحب للإمارات على في الروح آفاقا بحب للإمارات على في الروح آفاقا هي الأنفاس لا عوض لشعب بات تواقا لشعب بات تواقا فلا شيء يحيط بهم سوى الإحسان دفاقا فلا شيء يحيط بهم سوى الإحسان دفاقا فسر يا قلب وانثر ما يروق الناس أذواقا يروق الناس أذواقا أبو ظبي دبي وفي الفجيرة سعد من ذاق أبو ظبي دبي وفي الفجيرة سعد من ذاق وشارقة تحلت في جمال ساحر فاق وفي عجمان أرجاء وفيها الحسن رقراقا وفي عجمان أرجاء وفيها الحسن رقراقا ورأس الخيمة ازدهرت فأضحى الخير خفاقا لأم تلك قيوين تهادى السعد براقا لأم تلك قيوين تهادى السعد براقا صروح سطرت مجدا عظيما بل وسباقا نسيم سال إغداقا وإبهارا وإشراقا نسيم سال إغداقا وإبهارا وإشراقا وبوح داع مبتهجا ليروي القلب أشواقا ليروي القلب أشواقا ليروي القلب أشواقا ليروي القلب أشواقا